숨내 뒤로 숨인데 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة من برنامج عصا موسى اللي وعدنا حضراتكم أننا هننسف فيه كل أكاذيب القمص زكريا بطرس حول القرآن الكريم وحول نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. القمص زكريا بطرس له برنامج اسمه حوار الحق، والحقيقة أن هذا البرنامج ليس فيه حق على الإطلاق إلا حقيقة واحدة. الحقيقة دي أن القمص زكريا بطرس إنسان مدلس ومزور على المشاهدين، وإحنا قدمنا الأدلة والبراهين على هذا الكلام، وأيضا مع هذه الحلقات هنقدم أدلة وبراهين أكثر وأكثر على هذه الحقيقة. القمص زكريا بطرس في برنامج حوار الحق في الحلقة رقم 104 من أول الدقيقة رقم 45 إلى ما قبل الدقيقة رقم 47 قال حاجة مهمة جدا، تعالوا نسمعه ونرجع لحضراتكم تاني. ذكرت يا أود صابونة أنه الخليفة عثمان بن عفان حرق المصاحف. أي؟ أنا حابب أعرف فعلا إيه السبب أنه عمل ذلك. ماشي، حلو، سؤال برضو مهم. أولا إحنا هنتكلم عن الموضوع ده فيما يأتي عن جمع القرآن الثاني. أيوة. في عهد عثمان بن عفان، ولكن يمكن أن أجيب على سؤالك الآن باختصار. تفضل. وقت البرنامج يعني. شكرا حق. فقد جاء في كتاب تاريخ المدينة المنورة للنميري جزء 2 وصفحة 116 عن صوار ابن شيب قال: دخلت على ابن الزبير في نفر فسألته عن عثمان، لما مزق المصاحف وحرقها؟ قال: قام إلى أمير المؤمنين عمر، مش بقى عثمان بقى، على عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد اختلفوا في القرآن. فكان عمر قد هم أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة، لكن طعن طعنته التي مات فيها. فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر لعثمان ما ذكره لعمر، فجمع عثمان المصاحف ثم أمر بسائرها فشققت وحرقت. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما شفنا القمص زكريا بطرس وهو بيدلس على المشاهدين. طيب، هل الرواية التي أتى بها القمص زكريا بطرس فيها لفظ الحرق؟ يعني الرواية دي فيها لفظ إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حرق المصاحف؟ تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة ونشوف القمص زكريا بطرس عمل إيه في الرواية دي، وأضاف من عنده وحذف منها أمور أخرى عشان يدلس على المشاهدين. أدي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، كتاب تاريخ المدينة المنورة للإمام عمر بن شبة، ده الجزء الثالث صفحة رقم 990. أدي الرواية أمام حضراتكم على الشاشة: باب كتابة القرآن وجمعه، كتابة عثمان رضي الله عنه المصاحف وجمعه القرآن. قال عمر بن شبة: حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا الربيع بن بدر عن سوار ابن شبيب قال: دخلت على ابن الزبير رضي الله عنه في نفر فسألته عن عثمان، لما شقق المصاحف ولما حمى الحمى؟ فقال: قوموا فإنكم حرورية. قلنا: لا والله ما نحن حرورية. قال: قام إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجل فيه كذب وولع، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد اختلفوا في القراءة. فكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يجمع المصاحف فيجعلها على قراءة واحدة، فطعن طعنته التي مات فيها. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه قام ذلك الرجل فذكر له، فجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف، ثم بعثني إلى عائشة رضي الله عنها فجئت بالصحف التي كتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فعرضناها عليها حتى قومناها، ثم أمر بسائرها فشققت. إلى هنا انتهت هذه الرواية. طبعا زي ما قرأنا على حضراتكم الرواية ما فيهاش أصلا لفظ الحرق أبدا. طيب اول حاجه نجيب بس سند الروايه ونتكلم على السند عشان نبين لحضراتكم ان هذه الروايه في سندها رجل متروك عند علماء الحديث. اذا هذه الروايه غير مقبوله. احنا قلنا قبل كده ان احنا كمسلمين عندنا شروط لقبول الروايه وشروط لقبول الحديث. هذه الشروط هي خمسة. الشرط الأول هو اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء العلة. يجب توافر هذه الشروط الخمسة في الرواية حتى يصح سندها. طيب تعالوا نفتح الكتاب دلوقتي على السند ونشوف السند في مين. مؤلف الكتاب بيقول ايه؟ حدثنا الحسن ابن عثمان قال حدثنا الربيع ابن بدر. من الربيع ابن بدر ده؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية. هنفتح الجزء الثالث صفحة رقم 60. هذه الراوي اللي احنا بندور عنه، الربيع ابن بدر. ماله بقى؟ قال ابن معين، الإمام يحيى ابن معين رحمه الله، قال ابن معين ليس بشيء، يعني الرجل ده لا يساوي شيئا في علم الحديث. وقال أبو داود وغيره ضعيف. صفحة اللي بعديها، وقال النسائي، الإمام النسائي رحمه الله، قال متروك. وقال ابن عدي عامة رواياته لا يتابع عليها. طيب دلوقتي الرواية التي استدل بها القمص زكريا بطرس لا تصح عند علماء الحديث لأن في سندها رجل اسمه الربيع ابن بدر. الرجل ده رجل متروك الحديث ورجل ضعيف. إذن الشرط الثاني والثالث من شروط صحة الحديث الصحيح غير متوفرين في هذه الرواية، يبقى الرواية دي ما ينفعش نقبلها. يبقى أي إنسان دارس علم حديث يعرف أن الرواية دي لا تصح ولا يستطيع أن يقبلها. طيب القمص زكريا بطرس ادعى قبل ذلك أنه رجل دارس لعلم الحديث. إزاي رجل دارس لعلم الحديث وتعدى عليه رواية زي كده ويقبلها ويتكلم بها ويقصها على المشاهدين وكأنها رواية صحيحة؟ هنسمع القمص زكريا بطرس بيقول إن هو دارس علم حديث، ونرجع لحضراتكم تاني. نحن نأتي بكتب الأمهات من السيرة زي الحلبية وابن هشام وابن إسحاق، وبنأتي بكتب الصحاح من الأحاديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل، ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. طيب هل اللي درس علم الحديث يستدل برواية في منتهى الضعف في سندها رجل متروك الحديث ورجل ضعيف؟ طبعا مش ممكن. زكريا بطرس يدلس ويزور على الناس. إزاي بقى بيزور وبيدلس على الناس؟ تعال بقى ندردش في الرواية التي أتى بها القمص زكريا بطرس. القمص زكريا بطرس وهو بيقرأ الرواية قال إيه؟ قال وسألته عن عثمان لما مزق المصاحف وحرقها. فسألته عن عثمان لما مزق المصاحف وحرقها. طيب وهل الرواية قالت هذا الكلام؟ الجواب لا. الرواية تقول لما شقق المصاحف ولما حمل حمى. فين هنا لفظ الحرق؟ مش موجود. القمص زكريا بطرس بيألف من دماغه، تخيلوا. تاني نقطة في الدردشة اللي احنا هنعملها في كلام القمص زكريا بطرس ان هو حذف من الرواية كلمة رجل فيه كذب وولع. الرجل اللي قال ان الناس اختلفوا في القراءة، الرجل ده الرواية نفسها بتقول ان هذا الرجل فيه كذب وولع. طب ازاي رجل فيه كذب وولع يستدل بكلامه؟ قال قام الى امير المؤمنين عمر، مش بقى عثمان بقى، على عمر رجل فقال يا أمير المؤمنين، قام إلى أمير المؤمنين عمر، مش بقى عثمان بقى، على عمر رجل فقال يا أمير المؤمنين. ثالث نقطة أن القمص زكريا بطرس بيقول أن الرواية بتقول أن الناس قد اختلفوا في القرآن، مع أن الرواية ما قالتش كده. يا أمير المؤمنين أن الناس قد اختلفوا في القرآن، أن الناس قد اختلفوا في القرآن. الرواية بتقول إن الناس قد اختلفوا في القراءة. طب إيه الفرق بين القراءة والقرآن؟ القرآن الكريم لا يختلف عليه بقراءاته العشر، خلاص دي قاعدة. إنما الاختلاف يكون في القراءة. واحد الإخوة كان أرسل لي على الفيسبوك وسألني عن هذه الشبهة. أنا يعني هبين معنى الاختلاف في القراءة في مثال بسيط. إحنا عندنا في سورة مريم قال الله سبحانه وتعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. فناداها من تحتها. طيب من الذي ناداها؟ بعض المفسرين يقول أنه جبريل عليه السلام، وبعض المفسرين يقول أنه عيسى عليه السلام. فالآية بتقول فناداها من تحتها، هنا من بكسر الميم، هنا من حرف جر، وتحتها اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. خلاص. طيب في قراءة أخرى فناداها من تحتها، معناها يعني تعني اسم موصول بمعنى الذي، أي فناداها الذي تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. إذن هنا الرسم واحد، رسم القراءة، رسم المصحف كل واحد، لكن الاختلاف ممكن يكون في التشكيل، ممكن الاختلاف يكون في التنقيط. يعني ممكن مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، وتلاقيها في قراءة أخرى وما الله بغافل عما يعملون. إذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بقراءاتها تكلم وخاطب الحاضرين وخاطب الغائبين. وما الله بغافل عما تعملون، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الحاضرين، وأيضا قال وما الله بغافل عما يعملون أي الغائبين. إذن القراءات ما فيهاش أي مشكلة، وهذه القراءات هي وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا وتيسيرا على هذه الأمة. وإحنا عندنا ثلاث شروط لقبول القراءة الصحيحة. الشرط الأول اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده مهم جدا. ثلاث شروط لقبول القراءة الصحيحة: الشرط الأول اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني موافقة هذه القراءة للرسم العثماني ولو احتمالا، يعني لازم القراءة دي تكون موافقة للرسم العثماني ولو احتمالا، الشرط الثالث أن توافق هذه القراءة وجها من أوجه اللغة العربية عندنا في الإسلام. القرآن نزل على العرب، فلازم القراءة دي تكون موافقة لأحد أوجه اللغة العربية. الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول في طيبة النشر فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. يبقى عندنا اتصال السند، ده الشرط الأول، الشرط الثاني موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، الشرط الثالث موافقة وجه من أوجه اللغة العربية أو وجه من أوجه النحو. يبقى هي دي شروط القراءة الصحيحة اللي احنا بنقبلها عندنا في القراءات العشر. طيب لما القمص زكريا بطرس بيقول اختلفوا في القرآن، لا القرآن لا يختلف عليه، لكن الاختلاف في القراءة. خلاص. وكل هذه القراءات موحى بها من الله سبحانه وتعالى. طيب القمص زكريا بطرس حذف باقي تدل على أن مصحف عثمان رضي الله عنه نسخة طبق الأصل من مصحف النبي أو من الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعرض كتابه مع حضراتكم على الشاشة تاني. باقي الرواية بقى اللي حذفها القمص زكريا بطرس بتقول إيه: ثم بعثني إلى عائشة رضي الله عنها فجئت بالصحف التي كتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فعرضناها عليها حتى قومناها ثم أمر بسائرها فشققت. يبقى إيه؟ يبقى الصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها عثمان رضي الله عنه، وكتب المصاحف التي كتبها اللي هم الست مصاحف دول والتي أرسلها إلى الأمصار، الست مصاحف دول كانوا موافقين للصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مصحف عثمان رضي الله عنه موافق تماما للصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والجزء ده حذف القمص زكريا بطرس من الرواية علشان يوهم المشاهدين ان مصحف عثمان رضي الله عنه مخالف لمصحف النبي او للصحف التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا الكذب والتدليس وصل بالقمص زكريا بطرس لفين؟ وصل به ان هو يحذف من الرواية اشياء، يحذف منها رجل فيه كذب وولع، يحذف منها كلام ويضيف للرواية كلام هو أصلا مش موجود، يعني أضاف لفظ الحرق والرواية تتكلم عن تشقيق المصاحف. طبعا فرق بين تشقيق المصاحف وما بين الحرق، أنت لما تيجي مثلا شيء يعني ورقة وتقطعها كده حتت كده أنت مزقتها، أنت ممكن تلمها تاني، ممكن تلمها تاني، لكن الحرق ده خلاص كده إيه، لم يبقى منها شيء. أدي القمص زكريا بطرس وهو بيكذب على المشاهدين، وعرضنا حضراتكم كلامه بصوت الصورة، وردينا على كل الأكاذيب التي قالها في هذه الجزئية وفي هذا المقطع من هذه الحلقة رقم 104. إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني في حلقات كثيرة قادمة فيها ردود على القمص زكريا بطرس في الأيام المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لحضراتكم على مسألة في مقطع كنا عاملينه في القناة عندنا اسمه مصرع القمص زكريا بطرس برصاص المسلمين. المقطع ده الحقيقة لو شلنا من المقدمة والنهاية هنلاقي ان الحلقة بالضبط اللي أنا عامل فيها المقطع بتاع القمص زكريا بطرس ده حوالي 6 دقايق. الست دقايق دول احنا عرضنا فيديو للقمص زكريا بطرس وهو بيكذب على الإمام البخاري صراحة، وبيقول إن حديث الشفاعة حديث يتكلم عن المسيح عليه السلام. تخيل إن القمص زكريا بطرس قعد يرد على الست دقايق دول في 3 ساعات، يعني من هول ما رأى في هذا المقطع بفضل الله سبحانه وتعالى أرسل إليه كثير من النصارى إن أنت يعني الرجل عرض الفيديو بتاعك وانت بتتكلم، وعلى صحيح البخاري ما فيهوش الكلام اللي انت قلته، بالعكس حديث الشفاعة كما قلنا بكل رواياته يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة ان شاء الله سبحانه وتعالى القادمة هنرد على الحلقة اللي القمص زكريا بطرس رد فيها عليا، فانتظروني بإذن الله سبحانه وتعالى على قناة المخلص وعلى قناة مكافح الشبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم هذه الأعمال، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها سمعة ولا رياء، وأن يستخدمني وإياكم لنصرة دينه العظيم. فعليكم بالعلم والعمل والإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.